فالأمثل في الماضي عاد المنافقون عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وفي الحاضر كذلك استمر هذا العداء ويقوم به في هذه الأزمان طائفة مارقة خارجة عن المسلمين، وهي طائفة الشيعة الإمامية الاثنى عشرية. فلا تجد أهل ملة في هذا الزمن يتقربون إلى الله عز وجل بالطعن في عرض رسول الله وفي صحابة رسول الله غير أهل هذه الملة العفنة الذين ظهر خطرهم في هذه الأزمان. إن الله عز وجل أنزل في أمنا عائشة آيات كريمات من سورة النور، ينبغي على كل مسلم في هذه الأيام أن يدرس هذه الآيات وأن يتعلم معناها وما هو تفسيرها. تبدأ هذه الآيات في الصفحة رقم 351 من كتاب الله بقول الله تبارك وتعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. إن الذين جاءوا بالإفك، ما هو الإفك؟ الإفك هو الكذب، الإفك هو الافتراء، الإفك هو البهتان، هو الكلام الذي لا حقيقة له. إن الذين جاءوا بهذا الكلام عصبة منكم، يعني جماعة منكم، إما منكم حقيقة أي أن بعضهم كان من المؤمنين وهذا واقع، فكان من المؤمنين من تكلم في الإفك وكانوا قلة كحمنة وحسان ومصطح رضي الله تبارك وتعالى عنهم، أو أن يكونوا منكم من ناحية الظاهر فقط وهم في الحقيقة من المنافقين، كالذي تولى كبر هذا الأمر عبد الله بن أبي بن سلول ومن كان على شاكلته. ثم يقول الله عز وجل: لا تحسبوه شرا لكم. أول من يعنى بهذه الآية هم آل الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنهم. لا تحسبوه شرا لكم يا آل أبي بكر، فإن الله كرمكم وشرفكم وأعلى درجتكم بعد هذه الحادثة وأنزل فيكم قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. ولا تحسبوه شرا لكم أيضا أيها المسلمون، فإن الله عز وجل محص بهذه الحادثة بين أهل الكفر وبين أهل الإيمان، محص المؤمنين وبين من سقط منهم في هذا الأمر وتابوا إلى الله بعد ذلك، ومن المؤمنين من لم يسقط أصلا في هذا الحديث ولم يتكلم فيه. وفرق الله عز وجل أيضا بين المؤمنين وبين الكافرين، فرق بين المؤمنين وبين المنافقين. وكذلك لا تحسبوه شرا لكم أيها المسلمون إلى وقتنا الذي نعيش فيه الآن، فإن الله عز وجل بين لنا طائفة في غاية الخطورة على أهل السنة وعلى أهل الإسلام يقولون في عائشة رضي الله عنها بقول أهل الإفك في الماضي وأشد: والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. في الماضي كان من تولى كبر هذا الأمر الملعون عبد الله بن أبي بن سلول، كما أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما والإمام أحمد في مسنده وأصحاب السنن عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أنها قالت في حديث الإفك الطويل: وكان الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول. وفي الحاضر الذي يتولى كبر هذا الأمر هم معمم الشيعة الإمامية الاثنى عشرية الذين يقولون بقول عبد الله بن أبي بن سلول أو أشد من ذلك. وقد استمعت إلى الشيخ الكريم أبي الحسن المأربي حفظه الله يقول: إن أهل الإفك في الحاضر أشد خطرا وأشد جرما وأشد إثما من أهل الإفك في الماضي، فإن أهل الإفك في الماضي تكلموا في عائشة رضي الله عنها قبل أن ينزل الله عز وجل فيها قرآن، وأهل الإفك في الحاضر تكلموا في عائشة رضي الله عنها بعد أن أنزل الله عز وجل براءتها في القرآن. أهل الإفك في الماضي اتهموا عائشة رضي الله عنها بالوقوع في الفاحشة مرة، وأهل الإفك في الحاضر يتهمون عائشة رضي الله عنها بالوقوع في الإفك مرات. وقد استمعنا منذ أيام إلى قول مجرم من مجرميهم أقسم بالله العظيم أن عائشة الآن في قعر جهنم معلقة من رجليها تأكل من الجيف، وقال أنه مسؤول عن قسمه ويحاسب عليه أمام الله وسيكون، فإن الله عز وجل قد كتب شهادته، والله عز وجل يقول في كتابه الكريم ستكتب شهادتهم ويسألون. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. كل من تكلم في عائشة رضي الله عنها بكلام لا يليق بها فإن له نصيبه من الإثم وله نصيبه من الذنب، وهو مستحق لعذاب الله تبارك وتعالى. والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. وإذا أردت أن تتخيل عظم هذا العذاب فانظر من الذي يقول عنه أنه عظيم. يقول الله عز وجل بعد ذلك: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. يعني الله عز وجل يقول: هلا إذا سمعتم هذا الكلام ظننتم الخير في أمكم وظننتم الخير في زوج نبيكم وظننتم الخير برسول الله صلى الله عليه وسلم وقلتم هذا إفك مبين، يعني واضح ظاهر. ومن حديث الإفك ومن حادثة الإفك تعلم معنى هذه الآية، فإن مجيء أم المؤمنين رضي الله عنها على راحلة صفوان في وضح النهار أمام الجيش وهم يستريحون والرسول صلى الله عليه وسلم بينهم لأكبر دليل على أنه ليس في الأمر ريبة، فإن كان في الأمر ريبة وحاشاهما لما قدم هكذا على رؤوس الأشهاد. نتعلم من هذه الآية أننا لا نخوض أبدا في أحد من أهل الصلاح ولا في أحد من أهل التقوى، وإن وصلنا خبر عن أحد هؤلاء لا يليق به لا نتكلم عنه بدون بينة. وأعلى هؤلاء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي على رأس الأتقياء وعلى رأس الصالحين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا نقل إلينا خبر عن صحابي لا يليق به فإننا لا نتكلم فيه أبدا. قد نسمع هذا الخبر عن طريق وسائل الإعلام المقروءة أو المسموعة أو المرئية، عن طريق الصحف الصفراء وعن طريق الصحفيين المأجورين الذين باعوا دينهم بعرض من الدنيا قليل، يأخذون الأموال من إيران، يأخذون الأموال من لبنان، وبعد ذلك يتكلمون في أعراض الصحابة رضوان الله عليهم. فاعلم أن الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأننا لا نقول بعصمة الصحابة، فإن الصحابي يجوز أن يقع في المعصية، ولكنهم إذا وقعوا في المعصية فهم أسرع الناس عودة إلى الله، كما أن لهم من الإيمان ولهم من السق في الإسلام ولهم من العمل الصالح ما يجعلهم أقرب إلى مغفرة الله تبارك وتعالى ممن يأتي بعدهم. فلذلك نتعلم من هذه الآية ألا نأتي يوم القيامة وخصمنا صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل يقول: لولا إذ سمعتموه قلتم ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. هذه الآية قيل أنها نزلت في أبي أيوب الأنصاري رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن زوجه، فإنه كان عائدا إلى بيته فقالت له أم أيوب: أما سمعت ما يقول الناس في عائشة؟ وكان ذلك قبل أن ينزل الله البراءة. قال نعم وإنه الكذب. أكنت فاعلة ذلك يا أم أيوب؟ قالت لا والله ما كنت لأفعل ذلك. قال فإن عائشة والله خير منك. فنزل فيه قول الله تبارك وتعالى لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. ثم يقول الله عز وجل لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. وهذا كقول الله تبارك وتعالى في نفس السورة والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ثم يقول ربي تبارك وتعالى إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم، معنى الآية تلقاه لسان عن لسان، والإنسان لا يتلقى الخبر بلسانه وإنما يتلقى الخبر بعقله وبقلبه. فكأن الذين نقلوا هذا الإفك ما فكروا وما عقلوا ما يتكلمون به وظنوا أنه أمر هين من الممكن أن يتكلم فيه الإنسان، تلقاه لسان عن لسان. وصدق رسولنا صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. والله إن كانت التي طعن في شرفها امرأة من عامة المسلمين لكان عظيما عند الله تبارك وتعالى، وهو من السبع الموبقات، وهو من المهلكات، وهو من الكبائر، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. قيل وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فما بالك أخي الكريم أن التي طعن فيها هي زوجة نبي، فما بالك أخي الكريم أنها زوجة نبي رسول، بل هي زوجة سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إن الله يغار ومن غيرته أنه ما قدر على نبي من أنبيائه أن يبتلى بهذا البلاء، حتى وإن كانت المرأة كافرة فإن النبي لا يمكن أن يدنس فراشه. حتى امرأة نوح وامرأة لوط ذكر الله عز وجل خيانتهما في القرآن، ولكنها كانت خيانة العقيدة، وأما خيانة الفراش فلا يمكن. إن الأنبياء معصومين من أن تدنس فرشهم، ولذلك قال الله عز وجل بعد ذلك وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. بعض المسلمين، وعندما أقول بعض المسلمين أتكلم عن أهل السنة، فإنني لا أعتبر الشيعة من المسلمين، فأقول إن بعض المسلمين يظنون أن هذا الأمر هين، ولذلك هم لا يتكلمون فيه نعم، ولكنهم يتعاملون مع الشيعة ويدعون إلى التقارب معهم ويقولون ويقللون من خطورة الخلاف بيننا وبينهم، فيقولون إن الخلاف بيننا وبينهم خلاف في الفروع، ويقولون إن الخلاف بيننا وبينهم كالخلاف بين الشافعية والحنابلة والمالكية والحنفية، وهذا كذب، وهذا خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين ولأئمة المسلمين وعمتهم. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد لعن من آوى محدثا. لماذا لعن الرسول صلى الله عليه وسلم من آوى محدثا حتى وإن لم يكن على بدعته؟ لأنه بإيوائه له قد ساعده على نشر بدعته بين المسلمين، لأنه بإيوائه له قد خدع المسلمين بشأنه. فنجد من بعض أهل السنة من يدعو للتقارب مع هؤلاء، بل ويتعدى على إخوانه عندما يحذرون المسلمين من شرهم. فنحن نرجو من الله عز وجل أن يهدي إخواننا إلى ما يحبه ويرضاه. الله عز وجل يقول: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ثم يقول: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. كلمة عظيم في الآيات التي نزلت في براءة عائشة رضي الله عنها تكررت هذه الكلمة 5 مرات، 5 مرات في صفحة ونصف تقريبا، وهذا يدل على عظم هذا الأمر عند الله تبارك وتعالى. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. أن ينهاكم الله عز وجل متوعدا أن تعودوا إلى مثل هذا الكلام في المستقبل. ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله: من سب عائشة قتل، من سب عائشة قتل. ما دليله؟ قال: الدليل قول الله تبارك وتعالى: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين فمن عاد فليس من المؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. ثم تمضي الآيات: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والله عز وجل يقول بعدها: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. مررت على هذه الآيات مرورا سريعا كي أصل إلى هذه الآية التي وجه الله عز وجل فيها الخطاب إلى الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. ففي هذه الآية القادمة خطاب من رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين إلى خير الصديقين أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال الله عز وجل: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ولا يأتلي يعني لا يحلف، لأن الصديق رضي الله عنه لما خاض مصطح في الإفك، وكان مصطح ابن خاله للصديق رضي الله عنه، أقسم الصديق أن لا ينفع مصطح بنافعة أبدا. فبعد أن أنزل الله عز وجل براءة عائشة رضي الله عنها وتاب مصطح إلى الله تبارك وتعالى وطهر بالحد، شرع القرآن يرقق قلب الصديق على قريبه، يرقق قلب الصديق على هذا الصحابي الجليل الذي كان من أهل بدر رضي الله عنه. فقال الله عز وجل: ولا يأتلي يعني لا يحلف، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، ومصطح من أولي القربى، والمساكين، ومصطح من المساكين، والمهاجرين في سبيل الله، ومصطح من المهاجرين في سبيل الله، وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، أي أن الجزاء يكون من جنس العمل، إن غفرت غفر لك بسبب هذه المغفرة. فعلى الفور أجاب الصديق بقوله: بلى أحب أن يغفر الله لي، وأعاد النفقة على مصطح، بل أقسم ألا يقطع النفقة عن مصطح بعد اليوم في مقابلة قسمه الأول، وكفر عن يمينه. وبعد ذلك أخي الكريم، هل هذه هي الآية الوحيدة التي نزلت في الصديق رضي الله عنه؟ لا، الجواب لا، إن أبا بكر رضي الله عنه نزل فيه قول الله تبارك وتعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. ونزل في أبي بكر رضي الله عنه إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. أتدري أخي الكريم ماذا يقول الشيعة الأخباث عن هذه الآية؟ يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم اصطحب الصديق معه في هجرته خوفا من خيانته، كان يخشى من غدره، كان يخشى أن يخونه. فبالله عليك أخي الكريم نتكلم كأصحاب عقول، رجل يسافر في هذا السفر الذي فيه خطورة كبيرة على حياته، سفر من مكة إلى المدينة يستمر 3 أيام، أكان يصطحب معه خائنا في سفره كي يرشد قريش إلى مكانه، أو ربما انتهز فرصة نومه فقتله؟ إن هذا لا يقول به عاقل، فكيف يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم نقول للشيعة ماذا تقولون في قول الله تبارك وتعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن فأثبت الله عز وجل الصحبة لأبي بكر رضي الله عنه إن الله معنا. أكان الله عز وجل يقول على خائن أنه صاحب للنبي صلى الله عليه وسلم؟ وماذا تقولون في قول الله تبارك وتعالى حاكيا عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله معنا؟ وكلمة معنا هنا معية خاصة لا تكون إلا للمؤمنين، كما ورد في قصة موسى وهارون عليهما السلام عندما قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. إنني معكما، هذه المعية معية خاصة كقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله معنا، فأثبت الله عز وجل هذه المعية للصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولكن الشيعة كما قال أهل العلم لا عقول لهم، لا عقول لهم. صدق الإمام الشعبي رحمه الله عندما قال لو كانت الشيعة في الحيوانات، لو كانت الرافضة في الحيوانات، والرافضة هم الشيعة الإمامية، لو كانت الرافضة في الحيوانات لكانوا حميرا، ولو كانوا في الطيور لكانوا رخما. والرخم هذا طائر قيل عنه أنه طائر بليد كسلان، هكذا وصفهم الإمام الشعبي منذ زمن طويل، وهم ما زالوا على هذه الصفة إلى يومنا هذا، لا عقول لهم ولا عقل لهم ولا فكرة عندهم، وإنما يسيرون كالأغنام وراء المعممين الذين ضلوا وأضلوا. بعد أن أرسل الله عز وجل وبعد أن وجه الله عز وجل هذه الرسالة إلى الصديق، عاد إلى الكلام عن ابنة الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنهما. قال الله عز وجل إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، واللعن هو الطرد من رحمة الله تبارك وتعالى، ولهم عذاب عظيم، كلمة عظيم الخامسة في هذه الآيات. قال الإمام ابن كثير رحمه الله أجمع أهل العلم قاطبة، ومن شاء يعود إلى تفسير ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية، أجمع أهل العلم قاطبة على أن من سب عائشة بعد هذا ورماها بما رماها به بعد هذه الآية فإنه كافر، لأنه معاند للقرآن. وقال بعد ذلك وفي بقية أمهات المؤمنين قولان، يعني قولان يعني إيه؟ من العلماء من قال إذا طعن في عرض زوجة أخرى غير عائشة أيحكم على من طعن بالكفر أم لا؟ قال بعض أهل العلم نعم، وقال بعض أهل العلم لا. فالإمام ابن كثير يقول: وفي بقية أمهات المؤمنين قولان أصحهما أنهن كهي، أنهن كهية، يعني من طعن في أي زوجة من زوجات النبي في أي أم من أمهات المؤمنين فحكمه الكفر كمن طعن في عائشة رضي الله عنها. فإذا قال قائل إن الحكم بالكفر على من طعن في عائشة، معلوم السبب أن من طعن في عائشة بعد نزول الآيات في تبرئتها فقد كذب الله عز وجل وعاند الله عز وجل، ومن كذب الله فقد كفر، ومن عاند الله فقد كفر. طيب من طعن في غير عائشة لماذا يحكم عليه بالكفر؟ لأن من طعن في غير عائشة قد تنقص النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الطعن في عرض الرجل أشد عليه من شتمه، وشتم النبي كفر، فالطعن في عرضه أشد كفرا. فمن طعن في عرض أي زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فقد تنقص النبي صلى الله عليه وسلم، ومن تنقص النبي فقد كفر. ولذلك نحن مع الإمام ابن كثير رحمه الله في قوله: وفي بقية أمهات المؤمنين قولان أصحهما أنهن كهية رضي الله تبارك وتعالى عنها. بعد هذه الآية الله عز وجل يهدد ويتوعد هؤلاء الذين يتكلمون في الإفك في الماضي وفي الحاضر، فقال سبحانه وتعالى بعد قوله: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، قال: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. فهذا المجرم الذي طعن في عائشة رضي الله عنها وأقسم أنها في النار وقال أن الله عز وجل يحاسبه على ذلك إن كان كاذبا، سيأتي اليوم إن لم يتوب إلى الله ويستشهد وتستشهد أعضاؤه كما قال الله عز وجل: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وأنا أسأل الله عز وجل إن لم يتب هذا المجرم إلى الله أن يعذب كما قال، أن يعلق من رجليه في قعر جهنم، وأن يأكل من الجيف، وأن يأكل من لحم جسده كما قال عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. بعد ذلك ختم الله عز وجل الآيات التي نزلت في هذه الطاهرة البريئة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة بقوله تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. في هذه الآية وعد بالجنة لعائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها في قول الله تبارك وتعالى: أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم عند الله عز وجل في جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. العلماء يقولون إن عائشة رضي الله عنها لا شك أنها طيبة، ولذلك تزوجت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله أطيب من كل طيب من البشر. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله: فلو كانت عائشة خبيثة حاشاها لما صلحت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا شرعا ولا قدرا، ولكنها طيبة. ولذلك قال أحد أهل البيت رحمهم الله عندما سمع قول الشيعة الأخباث عن عائشة رضي الله عنها، قال: إن كانت عائشة رضي الله عنها كذلك فإن الرسول يكون هكذا، فهم يطعنون في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست هذه المرة الأولى التي يطعنون فيها في رسول الله، فإن الرسول عندهم يأتي في المرتبة الثانية أو المرتبة الثالثة عشر بعد كل الأئمة الذين يزعمون أنهم يتبعونهم. أنا أسأل سؤال: أين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مات رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة. من الذي قدر أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة؟ الله سبحانه وتعالى. أين مات بالتحديد في حجرة عائشة؟ مات في حجرها بين سحرها ونحرها رضي الله عنها. من الذي قدر أن يموت في هذا المكان؟ الله سبحانه وتعالى. أكان الله يختار لنبيه حجر زانية لكي يموت فيه، أو أن يختار لنبيه حجرة زانية لكي يموت فيه؟ والله إن هذا طعن في الله تبارك وتعالى، وطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن هؤلاء يأخذون دينهم من المجوس، ويأخذون دينهم من اليهودي عبد الله بن سبأ الزنديق الذي وضع لهم أصول هذا الدين. فهم يتقربون إلى الله بالطعن في عرض نبيه. أمر عجيب لا يعقل أن يتقرب أحد الناس إلى الله بالطعن في عرض نبيه. الشيعة يفعلون هكذا، يتقربون إلى الله بالطعن في عرض نبيه، فرضي الشيطان عنهم ورضوا عنه في مقابلة الصحابة الكرام الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. فأقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم مات في حجرة عائشة في أيامه الأخيرة، كان يسأل أين أنا غدا، أين أنا اليوم. علمت زوجاته أنه يريد عائشة، فسمحنا لرسول الله أن يمرض في حجرة عائشة، وتنازلنا عن حقهن في رسول الله في هذه الأيام، فمرض في حجرة عائشة ومات في حجرها. بل إن الله عز وجل خيره، ما من نبي يموت إلا ويخير بين الدنيا والآخرة. خير النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حجر عائشة. تقول عائشة رضي الله عنها: فرفع بصره إلى السماء ثم قال: بل الرفيق الأعلى. تقول: فعلمت أنه لا يختارنا، يعني لا يختار الدنيا. وهكذا كل نبي من أنبياء الله. كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل موته بلحظات اختلط طريقه بريق عائشة رضي الله عنها، عندما نظر إلى سواكه وأراد أن يتسوك فلم يستطع، فعلمت عائشة أنه يريد أن يتسوك، فأخذت السواك وألانته له بأسنانها، ثم وضعته في فمه وسوكت النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته، فاختلط ريقه بريقها. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن في حجرة عائشة. ثم مات خير الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصديق، ودفن في حجرة عائشة. فلما طعن عمر من المجوسي، من المجرم، من أبي لؤلؤة المجوسي الذي يصنع أو الذي فعل أو بنى له الشيعة في هذه الأيام مقاما يزار إلى يومنا هذا، أبي لؤلؤة، استمعت إلى حوار بين أحد أهل السنة ومجرم من مجرمي الشيعة، سأل السني الشيعي وهذا مسجل، قال له: أريد منك بدون تقية أن تجيب على هذا السؤال، من الأفضل عندكم، رسول الله صلى الله عليه وسلم أم علي؟ أنا أعلم من معلوماتي أنا أن الشيعة يعتقدون أن علي أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم يقولون إن علي قسيم الجنة والنار، من شاء أدخله الجنة ومن شاء أدخله النار، ولا يقولون هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقولون أن حب علي حسنة لا يضر معها ذنب، وأن بغضه سيئة لا ينفع معها طاعة، ولا يقولون ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سأل السني هذا السؤال قلت أن الشيعي سيجيبه بدون تقية أن عليا أفضل من رسول الله، ففوجئت بالمجرم الشيعي يقول: أنا أقول لك بدون تقية الأفضل من رسول الله والأفضل من علي أبي لؤلؤة البطل الشجاع الذي قتل عمر الطاغية. فهذه عقائد هؤلاء الأخباث، بالفعل هم يأخذون عقائدهم عن عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أسس هذا الدين العفن الذي يدين به هؤلاء. عائشة رضي الله عنها لما طعن عمر وكان في سياق الموت، قال عمر: إذا أنا مت فاحملوني على فراشي، يعني على سريري أو على النعش الذي يحمل عليه الميت، إذا أنا مت فاحملوني على فراشي واذهبوا بي إلى حجرة عائشة وقولوا لها إن عمر، ولا تقولوا إن أمير المؤمنين، وقولوا لها إن عمر يريد يستأذن أن يدفن مع صاحبي، فإن أذنت وإلا تذهبوا بي إلى البقيع. فلما مات عمر حمل كما قال وذهب به إلى حجرة عائشة وقيل لها إن عمر يستأذن أن يكون مع صاحبيه، فقالت رضي الله عنها كنت أريد هذا المكان لنفسي، وهذا من حقها أن تدفن مع زوجها وأن تدفن مع أبيها، ولكني أوثر عمر لعلمي بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم له. علمت أن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه من أقرب الناس إلى رسول الله بعد الصديق، و سمحت لعمر أن يدفن مع صاحبيه. فسبحان الله، عمر أبو بكر وعمر وزير النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، وكان جارين له في قبره بعد وفاته. فهذا يدل على معدن هذه الأم الطيبة الطاهرة، لأنها تحكم على نفسها بشرع الله تبارك وتعالى. ولو تكلمنا في حديث الإفك بالتفصيل لوجدت أنها بالفعل تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتعلم مكانة الصحابة وتعلم مراتب الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنها. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لها أما ترضين بأن تكوني زوجتي في الدنيا والآخرة؟ فمن عقيدة أهل السنة والجماعة أننا نؤمن ونعتقد بأن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. وكما قال أحد الدعاة المعروفين الآن الذين يناظرون هؤلاء الأخباث، وهو الشيخ الفاضل عثمان الخميس حفظه الله، عن السيدة عائشة رضي الله عنها في أحد محاضراته يقول: السيدة عائشة حبها إيمان وبغضها ضلال وسبها فجور وقذفها كفر برب العالمين. من رضيها أما له فهو مؤمن، ومن لم يرضها أما له فهو كافر، لقول الله تبارك وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فهي أم المؤمنين، فمن لم يرضها أما له فليس من المؤمنين. أحذر إخواني المسلمين من إخواننا، من بعض إخواننا من أهل السنة الذين يتهاونون في الدفاع عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم، ويحسبون أن الخوض في عرض رسول الله أمر هين، وبعد ذلك يدعون للتقارب مع هؤلاء المجرمين ويدعون لمد الأيدي إليهم، ونحن نقول لا، والله لا عزة لنا أبدا إلا بالإسلام. فهؤلاء يريدون أن يتقربوا إلى إيران ويتقربوا إلى الشيعة هنا وهناك، ويظنون أنهم سيلقون الدعم عندهم، والله لن يجدوا عندهم شيئا. وما كان الشيعة أبدا في عصر من العصور عونا للمسلمين. من الذي حرر القدس في الماضي؟ من الذي حرر المسجد الأقصى في الماضي؟ عمر أولا ثم صلاح الدين ثانيا. ماذا فعل الشيعة؟ لا شيء. فنحن نقول احترس من هؤلاء الذين يخدعون المسلمين ويقولون إن الشيعة ليسوا كلهم على هذه العقيدة. لا والله، لا يوجد شيعي على ظهر الأرض إلا ويعتقد هذه العقائد، فيقول بتكفير الصحابة ولعنهم، ويقول بارتكاب أم المؤمنين للفاحشة، ويقول بتحريف كتاب الله تبارك وتعالى، ولكن بعضهم يظهر العفن الذي في صدره، والبعض الآخر يستخدم التقية التي هي عندهم 9 أعشار الدين، ويقولون أنه لا دين لمن لا تقية له. يقولون الشيعة نوعان، نوع منهم يعتقد هذه العقائد ونوع ثاني لا يعتقد هذه العقائد، وأنا أقول لا، الكل على نفس العقيدة، ومن دعا إلى التقارب معهم فهو مرتكب لجريمة في حق الله وفي حق رسوله وفي حق المؤمنين. فأقول أسأل الله عز وجل أن يحشرنا مع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من المدافعين عن عرض رسول الله وعن عرض الصحابة. وأسأل الله عز وجل أن ينصر أهل السنة في العراق وفي كل مكان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.